صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، ويبين لنا المؤلف رحمه الله بأن من نذر اعتكافا فإنه يدخل معتكفه قبل مغرب الشمس من تلك الليلة، ويخرج بعد غروبها. فإذا نذر اعتكافا ليلة الأحد مثلا مع يوم الأحد، فإنه يدخل قبل مغيب الشمس من تلك الليلة ويخرج بعد غروبها من ذلك اليوم. وإذا نذر اعتكافا في العشر الأواخر من رمضان، فإنه يدخل قبل مغيب الشمس في اليوم العشرين، أي ليلة الحادي والعشرين، ويخرج بعد أن يعلن عن رؤية الهلال. ثم يذكر بعد ذلك بأنه لا يخرج من المعتكف إلا لما لا بد له منه، وليس له أن يشهد جنازة، ولا أن يعود مريضا، ولا يخرج إلا لما لا بد له منه إلا إذا اشترط ذلك. فإذا اشترط الخروج فإنه يخرج. وإذا وطئ في الفرج أو باشر دون الفرج وأنزل، فإنه يفسد اعتكافه. والله يقول في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. ومن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن نذر اعتكافا زمنا مؤينا كعشر ذي الحجة، العشر الأولى من رمضان، العشر الوسط من رمضان، العشر الأخيرة، أسبوعا، يوما، إلى آخره. نعم. دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعده. فإذا نذر يوم الأحد مع ليلة الأحد، دخل قبل مغيب الشمس من يوم السبت. نعم. فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله. وذلك لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعده. وبهذا القول قال الأئمة الأربعة، الأئمة الحنابلة كما هو عندنا، والأئمة الشافعية، والأئمة المالكية، والأئمة الأحناف، قالوا إذا نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل أو قبيل غروب الشمس من ليلته الأولى، لأن اليوم أو لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعده، ويخرج من المعتكف بعد إعلان الرؤية، وهذا لا يكون إلا بعد مغيب الشمس. نعم. وخرج من معتكفه بعد آخره، وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب الشمس آخر يوم، فإذا نذر 10 أيام ففي اليوم العاشر يخرج بعد غروب الشمس، وإذا نذر 7 أيام في اليوم العاشر يخرج بعد غروب الشمس. فالدخول يكون قبل غروب الشمس من الليلة الأولى، والخروج يكون بعد غروب الشمس من اليوم الأخير. نعم، أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه. نعم. وإن نذر يوما دخل قبله. إذا نذر يوم فقط، إذا نذر يوم، ما نذر يوم مع ليلة، لا، نذر يوما فقط، لا يلزم أن يدخل المعتكف قبل ليلته، لا، بل يدخل قبيل الفجر، يدخل قبيل ظهور الفجر الصادق، بمعنى أن يدرك شيئا من الليل قبل بزوغ ذلك الفجر. نعم. وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب، وتأخر، إذا نذر يوم السبت مثلا، نقول تدخل المعتكف الفجر وتخرج بعد أذان المغرب. نعم. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وإن نذر زمنا معينا تابع هذا الزمن، تابع هذا الزمن، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثة، إلى آخره. نعم. وعددا فله تفريقه. وإذا نذر عددا، إذا قال 5 أيام أن أعتكف 5 أيام وما نواها متتابعة، فيمكن أن يعتكف الاثنين ويمكن أن يعتكف الخميس من كل أسبوع. نعم. ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة النذر. ولا تدخل، ولا تدخل ليلة يوم النذر. نعم، كيوم ليلة نذرها، إذا لم ينوي ذلك، إذا نذر 5 أيام بدأ بها السبت، نقول ليلة السبت ما تدخل، وإذا نذر 10 ليالي مثلا كما نذر عمر رضي الله عنه، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وكان ذلك في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك، فيقول هنا ولا تدخل ليلة يوم النذر كيوم ليلة نذرها، بمعنى إذا نذر ليلة نقول اليوم اللي بعد تلك الليلة لا يدخل، إذا نذر يوم نقول الليلة اللي قبل تلك ذلك اليوم لا تدخل، فعلى ما نوى في نفسه، إذا نوى يوما وليلة دخل اليوم مع الليلة، دخلت الليلة مع اليوم، وإذا نذر يوما فقط أو ليلة فقط فلا يدخل اليوم مع الليلة ولا تدخل الليلة مع اليوم. نعم. ولا تدخل ليلة يوم النذر كيوم ليلة نذرها. ولا عرفنا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا تدخل ليلة يوم النذر كيوم ليلة نذرها، واضح المعنى؟ واضح معنى المؤلف؟ ولا تدخل ليلة يوم النذر، نذر يوم الاثنين ليلة الاثنين ما تدخل، نذر يوم الخميس ليلة الخميس ما تدخل، نذر يوم السبت ليلة السبت ما تدخل، ثم كيوم ليلة نذرها، نذر ليلة السبت يوم السبت ما يدخل، ليلة الأحد يوم الأحد ما يدخل، ليلة الثلاثاء يوم الثلاثاء لا يدخل، فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. نعم. ولا يخرج المعتكف من معتكفه، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، هو نذر الاعتكاف، والأصل فيه لزوم مسجد بنية لله تعالى طلبا للأجر وابتغاء للمثوبة وحرصا على الثواب، فلا يخرج إلا لما لا بد له منه، ما يخرج لزيارة فلان أو لزيارة زيد أو عم أو للسوق ليبيع ويشتري أو لعمل من الأعمال، لا، فلا يخرج إلا لما لا بد له منه، فيخرج للوضوء يعني الوضوء لا بد له منه، ويخرج للطعام إذا لم يتيسر إتيانه في المسجد فقط، فلا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يشارك في أي عمل، بل يلزم المسجد طلبا للأجر ورغبة في المثوبة. نعم. ولا يخرج المؤتكف من مؤتكفه إلا لما لا بد له منه كإتيانه بمأكل ومشرب. أشياء لا بد منها، لأنه لو جلس في المسجد وما عنده أحد يقدم له طعام يتضرر، فلا يخرج إلا لما لا بد له منه. ما مثال ذلك؟ قال كإتيانه بطعام، يريد يشتري طعام أو يحضر طعام من المطعم أو من البقالة أو كذا، أو من بيته إلى عنده بيت وهو مضطر لذلك لطعام، ليست المسألة مسألة بيع وشراء لا، أو يذهب إلى دورة المياه لأجل أن يتوضأ. أما إذا اشترط في اعتكافه، قال إني نذرت أن أعتكف يوما أو يومين أو العشر الأواخر من رمضان أو كذا أو كذا على أن أزور المريضة وأن أشهد الجنازة وأن أعمل كذا وكذا، فله ما اشترط ممن من شرط لا يتنافى مع اعتكافه. نعم. كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، يعني الشيء اللي لا بد له منه احتياجه إلى المأكل، فما عنده أحد يأتي به، لو عنده زوجة تأتي له بالمأكل قلنا لا تخرج، لو عنده طفل صغير، لو عنده خادم خادمة يأتون له بالمطعم والمشرب قلنا لا يصح الخروج، لكن قال ما عندي حد، نقول لا حرج لخروجك للإتيان بالطعام والشراب، لا حرج بخروجك للوضوء لتجديد الوضوء، لأن الإنسان لا بد له من الطهارة. نعم. وكقيء بغته. نعم. وكقيء بغته، يعني اضطر لأنه ذرعه القيء يريد أن يخرج. نعم. وبول وغائط. وبول وغائط، حاقد أو حاقد، فلأجل أن يخرج لأجل قضاء حاجته الضرورية فلا حرج في ذلك. نعم. وطهارة واجبة. وطهارة واجبة قد تكون من حدث أكبر. نعم. واحتلم، الاعتكاف صحيح لكن يجب عليه الاغتسال، أو حدث أكبر يريد أن يتوضأ وضوءا فقط. نعم. وغسل متنجس يحتاجه، وغسل يعني ثوبه أصابه نجاسة فيريد أن يخرج لأجل أن يغسل الثوب، لأن طهارة البدن والبقعة مطلوبة، فثوبه أصابته نجاسة ويريد أن يخرج ليغسل ثوبه من هذه النجاسة. نعم. وإلى جمعة وشهادة. وإلى جمعة. وإلى جمعة. المسجد اللي نذر أن يعتكف به تقام فيه الجمعة، تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، فهو نذر أن يعتكف في مسجد كذا بالعزيزية، في مسجد كذا في شارع الحج، في مسجد كذا بالعوالي، فهذا المسجد اللي نذر تقام فيه الجماعة فقط، ولا بد له من حضور الجمعة، لأن الجمعة تلزم كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. فالآن أراد أن يخرج للجمعة لأن المسجد الذي اعتكف به لا تقام فيه الجمعة، نقول لا حرج على خروجك، لا حرج عليك في الخروج. أو أداء شهادة، إنسان عنده قضية أمام القاضي وادعى على خصمه بكذا، فقال الخصم، أنكر الخصم، فالتفت القاضي إلى المدعي قال ألديك بينة؟ قال نعم، عندي فلان وفلان يشهدون. قال له القاضي احضرها إن شئت، احضر البينة إن شئت، فهذا هو أحد الشهود. فطلب منه أن يحضر لأداء الشهادة، وذلك لإحقاق الحق وقمع الباطل، فلا حرج عليه أن يحضر أمام القاضي لأداء الشهادة التي بها إحقاق للحق وقمع للباطل. نعم. وإلى جمعة وشهادة لزمتا. وإلى جمعة، إذا أمكن بالنسبة للقضية أن تؤجل إلى ما بعد الانتهاء من الاعتكاف هذا أولى، لكن إذا في ضرورة لأجل الحكم في القضية والقاضي قال إذا لم تحضر البينة خلال كذا من الوقت سأعتبرك عاجزا وسأحكم عليك، فاضطر إلى الإتيان بالشاهد في اليوم المحدد، فلا حرج على المعتكف أن يأتي ويدلي بشهادته التي يقصد منها الخير ويقصد منها إحقاق الحق وقمع الباطل. نعم. والأولى ألا يبكر لجمعة. والأولى ألا يبكر لجمعة لأجل يكون خروج محدد. عندنا نعرف أنه من السنة أن يبكر، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الأخير فكأنما قرب بيضة. فيقول هنا المعتكف الأولى ألا يبكر، يكون خروجه، لأنه المقصود من التذكير للجمعة قراءة القرآن، الذكر، التسبيح، التهليل، غراس الجنة بالتحميد والتكبير إلى آخره، فهو يؤدي ذلك في المكان الذي هو معتكف به، ولكن يأتي إلى المسجد الجامع قبل الصلاة. أما التبكير فهو غير مطلوب، لأن التبكير لأجل أن يشتغل بالقرب وهو مشتغل بها في معتكفه. نعم. ولا يطيل الجلوس بعد، ولا يطيل الجلوس بعد هذه الأمور، إذا انتهت الجمعة لا يطيل الجلوس، يعود إلى معتكفه. إذا انتهت الشهادة يعود إلى معتكفه. إذا انتهى ما غسل ما أراد غسله من نجاسة يرجع إلى معتكفه. نعم. وله المشي على عادته. وله المشي على عادته ما كان. نعم. وقصد بيته لحاجة، وأن يذهب إلى بيته لحاجة، يذهب إلى بيته لتغيير ملابسه، يذهب إلى بيته لأكل، يذهب لشرب، يذهب لحاجة إذا كان هناك حاجة، أما إذا لم يكن حاجة فيبقى في المعتكف. نعم. إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة. إذا وجد مكان يليق به بحيث أنه يتناول طعامه، يتناول شرابه، يقضي فيه حاجته بلا منة، إذا كان هناك منة فلا، وليس هناك ضرر على أحد، فإذا وجد ضرر أو منة لا حرج أن يذهب إلى بيته، وإذا لم يوجد ضرر ولا منة بقي في المكان الذي اعتكف به. نعم. وغسل يده بمسجد في إناء. إذا أراد أن يغسل يده يغسلها في إناء، لأنه إذا غسلها بدون إناء أثر ذلك في المسجد، وهذا في وقت المؤلف قبل أن يكون هناك أمكنة معدة للوضوء في المساجد، يمكن للإنسان أن يغسل يديه أو أن يغسل جسمه أو أن يغسل ثوبه. نعم. وغسل يده بمسجد في إناء من وسط وسط ونحوه لا بول لا بول. البول لا يمكن أن يبول في المسجد، البول لازم أن يكون خارج، والنبي عليه الصلاة والسلام نعرف قصته أو نعرف توجيهه مع العربي الذي بال في المسجد، أمر بذنوب مما فأهريق عليه، فلا يبول، لكن يغسل يده في إناء، يغسل ثوبه مثلا أو كذا في إناء. نعم. لا بول وفصد. وفص يعني فص في جسمه، لأنه إذا فصد نزل الدم والدم ينجس المسجد. نعم. وحجامة قد ينزل دم من الرأس أو من المكان الذي احتجم به فيؤثر ذلك على المسجد، فلا يفعل هذه الأفعال في المسجد. نعم. وحجامة بإناء فيه أو في هوائه. نعم. ولا يعود مريضا. عيادة المريض سنة، لكن إذا كان معتكف فهو مشتغل بما هو أهم، إلا أن يكون قد اشترط ذلك، فإذا اشترط ذلك عاد المريض. نعم. ولا يشهد الجنازة أيضا إلا إذا كان قد اشترط. نعم. ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا. إذا كان الاعتكاف الذي وجب عليه متقطع، يعني قال يوم الاثنين من كل أسبوع، يوم الثلاثة من كل أسبوع، بدل ما يزور المريض يوم الاثنين يزوره اليوم الثاني. أما إذا كان الاعتكاف متتابع أسبوع 10 أيام فلا يزور مريضا ولا يشهد جنازة إلا إذا كان قد اشترط. نعم. ما لم يتعين عليه يعني مرض أحد من أهله واضطر، لأنه إذا ما عاد وأوصله المستشفى ربما يموت. مات أحد من أهل بيته، إذا ما قام بتجهيزه بقيت الجثة في البيت وقتا، فإذا تعين عليه الخروج خرج، وإن لم يتعين عليه فلا يخرج. نعم. ما لم يتعين عليه ذلك لأدم من يقوم به. نعم. إلا أن يشترط، فإذا اشترط فله ما اشترط. نعم. أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض. يقول نذرت أن أعتكف 5 أيام والحق لي في عيادة المريض وفي الجنازة وفي كذا وكذا، ممن أو أي شرط لا يتنافى مع الاعتكاف. نعم. وكذا كل قربة القرب كثيرة ومعروفة لا يؤديها إذا اضطرت إلى الخروج من المعتكف. نعم. وما له منه بد. نعم. كعشاء ومبيت في بيتي. نعم. للخروج للتجارة لأنه لا يجوز الاتجار. نعم. للخروج للتجارة ولا التكسب بصنعة، يكون صاحب مهنة ويفتح دكان ويجلس، لا، هذا يتنافى مع الاعتكاف. نعم. ولا التكسب بالصنعة في المسجد. نعم. ولا الخروج لما شاء. نعم. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرج. إذا قال متى مرضت أو عرض لي عارض يضطرني للخروج خرج فله ما شرط. نعم. وإذا زال العذر وجب الرجوع، يعني إذا قال إذا مرضت فلي الحق في الخروج فمرض وخرج، زال المرض يلزمه الرجوع إلى المعتكف. نعم. وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. نعم. وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد الاعتكاف، وبهذا قال الأئمة الأربعة، الأئمة الحنابلة كما هو هنا، والأئمة الشافعية، والأئمة الأحناف، والأئمة المالكية، على أن المعتكف إذا وطئ في الفرج فسد اعتكافه، لأن الله يقول في كتابه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه. أو أنزل يعني ما وطئ لكن أنزل بسبب المباشرة دون الفرج فسد اعتكافه، وبهذا قال الأئمة الأربعة، ونقل ذلك الوزير في الإفصاح، ونقل ذلك أيضا ابن رشد في البداية، في بداية المجتهد، على أنه إذا وطئ في الفرج فسد اعتكافه، أو باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه. نعم. ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا. نعم. لإفساد نذره لا لوطئه. نعم. ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه بما له منه بد. ويبطل أيضا اعتكافه إذا خرج لما له منه، خرج إلى السوق للبيع والشراء، نقول ما له داعي، ليس هناك داعي، ليس هناك ضرورة، خرج لعمل من الأعمال وهو غير مضطر إليه يفسد اعتكافه. نعم. ولو قل، ولو كان خروجه قليلا. نعم. ويستحب استغلاله بالقرب. ويستحب إذا اعتكف أن يشغل وقته بالعمل الصالح الذي يرفع، لأن الله يقول في كتابه والعمل الصالح يرفعه، فيشتغل في حال اعتكافه بالذكر، بالتهليل، بالتكبير، بالتحميد، بقراءة القرآن في النوافل في وقتها. النوافل مثلا بعد العصر لا، ما في نافلة بعد العصر، فهو جالس في المسجد يشتغل بعد العصر بقراءة القرآن، بالذكر، بالتحميد، بالتهليل، بالحفظ، بطلب العلم الشرعي إلى آخره. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونهي، واجتناب ما لا يعنيه. نعم. أي يعني الشيء اللي ما يهمه، ما له علاقة فيه، ما حصل من فلان، قال فلان، قيل لفلان، لا داعي لذلك. نعم. بفتح الياء أي يهمه. نعم. بقوله عليه السلام من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا من الأصول في الشريعة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. بقوله عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد، زوجته تزوره في المسجد وأن تتحدث إليه، إن لم يجد أو لذة أو تلذذا بذلك. إذا كان حديث عادي جاءته وتحدثت إليه، أخبرته عن نفسها، أخبرته عن الأولاد، اطمأنت على صحته، لا حرج في ذلك. نعم. وتتحدث معه وتصلح رأسه إذا كان يحتاج إلى تمشيط أو غير ذلك أو تنظيف، لا حرج في ذلك إذا لم يتلذذ بهذا العمل. نعم. وتصلح رأسه أو غيره. نعم. أو غير رأسه يديه تعمل عملا يتعلق بجسمه إذا لم يكن في ذلك تلذذ. نعم. ما لم يتلذذ بشيء منها. نعم. وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يقف. إذا زاره أحد في المسجد له أن يتحدث، ما نقول اقطع الكلام معه، لا حرج، ما لم يكثر، يعني يكون كل الوقت كله حديث. نعم. ويكره الصمت إلى الليل، يعني يكون الإنسان ساكت إلى الليل، بعد من الأمور المكروهة، فليتحدث ويذكر الله ويهلله ويكبره. نعم. وإن نذره لم يفي به، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم. وإن نذره لم يفي به. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، يعني إذا جاء إلى المسجد في الصباح وأراد أن يبقى إلى العصر، أراد أن يبقى إلى المغرب، ينوي القربة وينوي العبادة وينوي طلب الأجر وينوي الحرص على المتوبة. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. نعم. ولا يجوز البيع والشراء فيه. البيع والشراء، لأنه ورد أن من باع أو شرى في المسجد ينبغي أن يقال له لا أربح الله تجارتك، لأن المسجد مكان عبادة مو مكان بيع وشراء. نعم. ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره، ولا يصح، لا سواء كان المرء معتكف أو غير معتكف، لا يبيع في المسجد ولا يشتري، وإنما إذا كان عنده بضاعة أو معه أشياء في سيارته خارج المسجد. ولا يصح البيع في المسجد، لأن المسجد بيت الله وهو مكان عبادة وليس مكان بيع وشراء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.